تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا

ولا تفتنه في قبره ولقنه حجته وكن أنيسه وجليسه يا أرحم الراحمين بفضلك وجودك ومنك يا كريم. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالدينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى، فلها على مسامع حضراتكم علم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد البصير، قارئ المقيم بمدينة الإسكندرية، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة، قصور أضيافة المتنقلة، كإدارة المهندس عازم الخان المقيم بشبراس، وعبر أثير شاشة الإنترنت العالمية إدارة المهندس أحمد الجعبري العالمي. أسرد الفقيد الراحل وعميد العائلة حجي أحمد عبد الحميد، يتقدم الحجي سامي أحمد عبد الحميد، حجي أحمد أحمد عبد الحميد، والحجي عطية محمد عبد الحميد، حجي علي محمد عبد الحميد، الحجي محمود محمد عبد الحميد، حجي السيد محمد عبد الحميد، حجي أبو يزيد إسماعيل، الحجي رمضان الشرقاوي صاحب الوادي في كل مكان، حجي سعيد عبد المنعم، الحجي سعيد منصور، حجي أحمد عزب أبو إسماعيل، جميع عائلات إسماعيل ومعفر يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.